مئة ولا مئتان؟ مش عندك مئة؟ مش عندك ستة آلاف كلمة ومئتان وإحدى وعشرون كلمة. الذي يعتني بالعدد بعد الحروف والآيات والكلمات وكذا في كل سورة الخازن في تفسيره. عندك شيء؟ 101 خلاص. اي صحيح، هذه على الأزهرية. قرأت ورقة وعندنا وقعوه مخطأ هنا ورقة ووقع هنا، يعني هذه على الأزهرية على أقدم نسخة. هذه على الأزهرية أصح النسخ، لكن ما فيها زيادات، زيادات اللي أضافها ابن كثير ما ليست موجودة، ولذلك اللي حققون الكتاب قالوا إن فيها نقص 900 سطر. هنا هذه زوائد زاد أضافها ابن حافظ ابن كثير على العرضة الأولى. هنا حدثنا يزيد عن وقاء عن ابن أبي نجيح وعلق عليه يقول ورقاء وهو خطأ. هو هو الدارج في أي حديث قبل ذكر فضل السبع الطوال عن ورقاء بن إياس. هو شو الصواب عندك؟ كاتب حدثنا يزيد عن وقاء كاتب هنا في الحاشية ورقة وخطأ. والصواب شو؟ وقع. ها؟ وقع. وقع. وقع. لا وين وقع؟ لا لا ورقة. هو كل في كل سند عند ابن جرير هذا. ومن هو ذا؟ أهلا ما بصحيح. في أولها أعطنا ترجمته عبد الله الجزء الثاني من التقريب. ورقاء بن عمرو اليشكري البشير بن ياس اللي موجود ورقاء بن عمر شيء شوت ما يطبقه. كمل ترجمته كمل ترجمته. وقاء بن عمر يشري أبو بشر الكوفي نزيل المداعي صدوق في حديث عن منصور عن منصور ليه للسابع. خلينا نشوف وقاء بطين. لا فيه وقاء بكسر أولي وقاء بن إياس الأسد وقاء. وش يصير إيه؟ لكن إيش كمل ترجمته؟ أبو يزيد الكوفي لين الحديث من السادسة. الناس في السادسة. بكسر أولى. أجل الشيخ ما صححونا على الجادة. وقاء. أبو يزيد. مو بن إياس. عن وقاء. يزيد عن وقاء بن إياس. وقاء. بكسر أوله وقاف. زين. إذا ماشي على الجادة أحيانا يغر. الشيخ رشيد رضا مش على الجادة. والقاء كذلك مش على الجادة. نعم. وكلماتها 6000 كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة. وحروفها 25,500 حرف فالله أعلم. قال يعني المعدل الجزء 100,000 حرف والقرآن بكماله 300 الجزء كم؟ 300,000 شو؟ 300,000 يصير 100,000 والبقرة جزئين ونصف 25 مضبوط. نعم.